ممتازة وليس عليها أدنى غبار. إن كان قصدا ما قال هذا كفر، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. وإن قلته جاهلا تعرض بجهل. هذه الشريعة الإسلامية. فأعطيته طبعا تأثر. وفي اليوم التالي عنده يقول وخرجوا وكفرون ولم يكفروا أحد من الناس. يعني هو ما كفروا أحد من الناس. الناس قالوا علموه بخطأ وعرفوه بخطأ. إن قصد بجهاده بعلمائه

فيجتمع الناس ويرمى هؤلاء بالرصاص. الله اكبر. طيب ماذا حدث بعد هذا؟ لي زملاء واخوان في مصر يقولون والله استتب النظام ورجعت الحياه. استتب النظام ورجعت الحياه، لماذا؟ لانهم اقتربوا خطا من شرع الله، اقتربوا خطا من شرع الله. في ايام صارت بورسعيد امنه سخاء وقار، وبدات الفتيات يرجعن ويعودن مره اخرى الى الكليات، وبدات الحياه تسير مره اخرى. لماذا؟ هناك قتلوا فقتلوا، هذا شرع الله، وقتلوا امام الناس، وليشهد على ثم طائفه من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى، حد صارم طويل عن الشريعه الاسلاميه. وتسال، وانا والله قابلت اناس شاشه من مرجعيات ثقافيه شاشه، ممن لا يعلمون عن الاسلام شيئا، وممن لا وممن يعلمون الكثير عن الاسلام، وممن لا يفقهون شيئا، وممن اوضاعهم تحت السلطه، سلف فقراء واغنياء عمال ومثقفون. الجميع فرح فرحا شديدا بما تفعله بالوقت المسلم، لانهم شعروا ان الامان لن يعود لهم الا بذلك. ولذلك كانت شريعه الله قويه، سرقت يؤتى بك في ميدان عام وتقطع يدك الا ان تسرق بجوع، فان سرقت جوعا عفي عنك، هي الرحمه. طب سرقت اموال الناس بغير حق تقطع يدك، ومن منا لا يريد ان يرى ايدي الذين سرقوا ونهبوا اموالنا تقطع في ميادين العام، حتى لا يتجرأ رجل او مسؤول ان ينال من اموال الناس بعد ذلك. كلنا نريد ذلك، والله كلنا نريد الشريعه الاسلاميه. يعني بعض الناس سالته قلت فرحت بما فعلت القاضي صدق الصحيح، قالوا نعم، قلت والله هذه الشريعه الاسلاميه. هذه القاضي لا ناخذه واسجنه خمس سنوات وما الى ذلك، وكانه في اعاره ثم يخرج، او يسرق الملايين فاعطيه عامين او خمسه اعوام، وهو لو عمل الخمسه اعوام حصل هذا المال، ثم يخرج ليسرق ثانيه وتكون هلم جرى لك الذهن العمل. لا، سرقت اموال الناس يطبق عليك قانون الحرام، كما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم بالخلاف او ينفوا من الارض. شريعه قويه في 50 سنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم وامته الدنيا والاسلام. 50 عام لا تساوي شيئا في التاريخ. 50 سنة هذه في وزن التاريخ لا تساوي شيء. مبارك حكمنا 30 عاما، ماذا صنع؟ أمتك الإسلامية، نبيك صلى الله عليه وسلم، 50 سنة دانت للعرب ودانت للمسلمين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وحكمنا مشارق الأرض ومغاربها. لماذا؟ بشريعة وقانون قوي جعلنا نصل إلى عنان السحاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله غير مغفور من رحمته، ولا ميؤوس بمغفرته، ولا مخلو من نعمته، ولا مستكشف عن عبادته الذي لا تفرح منه رحمه ولا تفقد له نعمه. واشهد ان الدنيا دار قد مني لها الفنان ولاهلها منها الجلال، وهي حلوه خضره قد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر، فارتحلوا منها بما في حضرتكم من الزاد، ولا تطلبوا فيها غير الكفاف، ولا تسالوا فيها غير العذاب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على امينك المامون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمه ورسولك بالحق رحمه. اللهم اقسم له مقسما من عدلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، واعلي ربه فوق بناء البانين بناءه، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين، برحمتك يا رب العالمين. طيب عباد الله، اذا هذه هي الشريعه الاسلاميه.

بمن سيبدأ؟ سيبدأ بالمتقدم. لماذا؟ لأنه إن بدأ بالمتقدة أولا ظنت صاحبة الخمار والإشارة أنه لا يعنيها في شيء وأنه لا يتهجم عليه، فيصبح الهجوم على شريحة واحدة فقط. ولكن إن بدأ بصاحبة الإشارة انتفضت لها التي تقتدي الخمار وتحركت لها التي تقتدي النقاب وصارت عليه أمة بأكملها، لأنه تدريجي ونزع الدين عنده تدريجي. لخلاص نبدأ أولا بالمنتقبات، فرغنا منهم بدأنا بما بعد ذلك، فرغنا منهم بدأنا بما بعد ذلك. ولو كان العداء وجه فقط لمن تقتدي النقاب لما منع العديد من نساء المسلمين أن يعملن في القنوات الفضائية لمجرد أن تقتدي الإشارة، بل هناك في القاهرة لم تستطع التحصل على وظيفة لأنها تقتدي الخمار وليس النقاب. إذا استيقظ يا أخي، العملية تدريجية. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه إذا عدت الأدراج إلى الوراء وكان يومها نص في نصف، كان يومها هو الذي ينظر الرجل الذي ينظر إليه العامة ويجتمع حوله الناس، صحيح؟ انظر إلى ما كتب فيه مجلة موسى يوسف وكيف هجموا عليه وكيف نالوا منها رحمه الله. انهم لا يتركون المساله، مساله توقيت وتدريج، فعندهم يبتدئون بالمرحله الكبرى حتى لا يثيروا عليهم الناس، انتهوا منها انتقلوا الى ما بعد ذلك، انتهوا منها انتقلوا الى ما بعد ذلك. يجب ان نستيقظ، وانا اريد ان تعلم يا اخي الحبيب ان جهاز امن الدوله المنحل الذي كان يعلم يكن يعني يلعب طوال 30 سنه، من اسهل ما يمكن ان تاتي برجل هذه الأرض ستباع في كل مكان. ليس من الصعب أن تتحصل على قميص كهذا ويجلسون هذا الرجل شهر أو شهرين حتى تملك له لحية وليس فيه من الخير من شيء، ويأتون به ويعطونه مسدسا أو يعطونه سكين ويقول له قل كذا، فيأتي الإعلام بصورة سلفي يقتل يهشم رأسه جاره بالفاس لأنه لا يصلي. سبحان الله. أكان الأولى في الجرائد ألا يكتب السلفي، كان الأولى أن يكتبوا مجنون، لأن الذي يقيم الحدود بنفسه على الناس مجنون، لأن الحدود لا يقيمها الإنسان على الآخر، وإلا صرنا نعيش في غار. كلما أراد الإنسان أن ينتقم من الآخر يقول أنا رأيت لك هكذا فأقمت عليه حاجة وقطعت يده. هذا المجتمع يعيش فيه نجم. إذا يا أخي كان من أسهل الأمور، وأنتم تعلمون القضايا التي اتهم فيها حبيب العدل بالتفجيرات في اماكن مختلفه، وانا اذكر ما حدث في سيناء ايام تفجيرات شرم الشيخ والقبض على 4000 رجل من سيناء بدون وجه حق وتعذيبهم وضربهم واتهامهم بالعماله وما الى ذلك. اذا استيقظوا احبتي في الله، الهجوم ليس موجه لفئه وليس موجه لسلفيه او لغيره من فئه، هذه عمليه تدريجيه مفهومها لكل الاسلام دفعه واحده، يؤخذ منه عنصر عنصر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا ديننا، وان يحفظ علينا اوطاننا، وان يجعل هذا البلد امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الظالمين يا رب العالمين، اللهم طهر بلاد المسلمين من الظالمين يا رب العالمين، اللهم اقض اعيننا بنصر دين الاسلام قبل الممات، يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل الكفر. إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، واسقنا من يده شربة دانية مليئة لا نرضى بعدها أبدا. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.